الله عليه وسلم ونحو ذلك بل ذهب على طريقه هذه الحديث وهو يجوز فيه العظام. انا لماذا ذكرت هذا؟ حتى المنبه الاخواني الى مساله اختلف فيها العلماء في قضيه هذا الحديث. الامام النووي قال حديث حسن لكن هناك عدد كثير من اهل العلم قال بان هذا الحديث ضعيف لاسباب ذكروها، هذه الاسباب تتعلق بعلم الحمل. على كل نحن نقول كما قال غير واحد من العلماء هذا الحديث وان كان ضعيفا من جهه السند يعني لم يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام لكن معناه صحيح، لان المعنى الذي جاء فيه لا يؤمن احدكم حتى يكون يرى وتبع لما جئت به هذا جاء فيه ايات كثيره في كتاب الله منها قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وابن نصر المقدسي رحمه الله عليه لما ذكر هذا الحديث في كتاب الحجة ساق بعد أن ساق حديث قبله حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في بيان سبب نزول قوله تعالى فلا وربك لا يؤمن، هذا سأتي عليه إن شاء الله، وهي قصة زبير بن عمار مع رجل من الأنصار. كذلك مما يشهد لصحة هذا الحديث قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا أمر الله ورسوله أمرا أن يكون الدرجة الدنيا هي من لم يكن هواه تبعا لما جاء يتفاوتون فيه فرعا، فليس تصديق هذا تصديق النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، لن يبلغ ذلك أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في مراتب عالية اختارها رب العالمين سبحانه وتعالى لهذه المرتبة الكريمة وهذه المنزلة الشريفة. فهناك تفاوت حقيقة، ماذا دل عليه كلام ربنا سبحانه وتعالى في غير ما هذا؟ إذا نستفيد هذه الفائدة وهي أن الإمام يزيد وينقص. الفائدة الثانية أن الإيمان ليس مجرد تصديق بالقلب وليس مجرد قول باللسان، بل الإيمان كما أنه تصديق بالجنان وقول باللسان فإنه عمل أيضا بالأرحام. بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما تقول، حتى يكون هواه تبعا لما تقول. والهوى هو أمير القلب، وهذا جزء من عمل القلب وهو ما يسمى بالحب، والحب هو البغض من أعمال القلب. فدل على أن من الإيمان عمل، العمل من جملة الإيمان. الذي يقول بأن الإيمان هو مجرد تصديق ولا يقول بعد ذلك أن تفعل ما تفعل من المعاصي هذا قوله مجانب للصواب وليس متفقا على دين الله تبارك وتعالى، لا كتابا ولا سنة. لكن هنا مسألة وهي: هل يمكن أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما يكتب به نفيا لصحة الإيمان؟ هل يمكن هذا؟ نقول: نعم يمكن. أولا نحن فسرنا بأنها مثل الكمال، وأظن فهمنا ما هو الكمال، مفهوم ولا لا؟ واضح إن شاء الله. نعم أحسنت صحيح. نعم الكمال يعني إيمانه في زيادة، هذا هو المقصود. كل ما كان الإيمان هو يزداد فهو يفرح إلى الإيمان الكامل، إلى الإيمان الكامل، لأن الإيمان درجة، هذا هو المقصود. ومن لم يحقق الزيادة فهو بالتالي يكون إيمانه في نقصان، والناس في ذلك على حسب إحواله من العمل بطاعة الله تبارك وتعالى. فقلت أولا لماذا هنا لازم كلام؟ لماذا معنى قوله ذلك أن أحدكم مثل كلام؟ الدليل على ذلك واقع حياة الناس، واقع حياة الناس، وهي أننا نرى أن الناس يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام في جملة من أعماله فيكون في هذا الحال هواه تبع لما جئت به، ويكونون في بعضها تبعا لهواه وليس تابعين للنبي عليه الصلاة والسلام. ولو قلنا بأن المقصود أن الصحة لاقتضى ذلك تكفير المسلمين بمجرد ما يخالف هواه ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في الحقيقة مصادر الشريعة، مخالف لدين الله تبارك وتعالى. لأننا كما قلنا سابقا نرجع في تفسير هذه المعاني إلى ماذا؟ إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبمجموع الأدلة فهمنا هذا الكلام الذي قاله العلماء وهو أن النفي هو النفي بالكمال. لكن قلنا هل يمكن أن يكون نفي الصحة بمعنى لا يؤمن أحدكم ألا يصح إيمان أحدكم أي صار كافرا؟ يمكن هذا؟ نعم يمكن، وذلك في حالة ما إذا كان ثمة رجل معرضا عما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام ويقال لا اله الا الله، هذا الذي يسميه العلماء بكفر الاعراض. كفر الاعراض يعني يعرض عما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام، فهذا خبره ليس تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام. فهذا معنى قول النبي عليه الصلاه والسلام في حقه لا يؤمن احدكم حتى، هذا لفظ صحه في حقه. ومما يؤكد هذا الامر ان الذي اخرج هذا الحديث وهو الذي ذكرناه لكم ابو الفتح نصر بن ابراهيم المقدسي، وابراهيم بن نصر المقدسي ذكر هذا الحديث تحت باب بوبه بقوله: باب كون قبول السنه والتسليم لها شرطا في صحه الايمان. انظر الى تقريره، يعني هذا التقريب هو بمثابه العنوان الذي يضعه المحدث للاحاديث التي يسوقها، ثم يذكر الادله على ذلك العنوان. التبويب عند العلماء فقه وحكم شرعي استنبطه صحيحين حديث الزبير بن عوام أن الزبير بن عوام خصم رجلا من الأنصار وكان لكل منهما أرض وكانت أرض الزبير أعلى من أرض الأنصار فقال الزبير لذلك الرجل أسقي أولا ثم تسقي فلم يقل ذلك الرجل فتخاصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام تخاصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسقي يا زبير ثم أصل الماء إلى ذلك وهذا الحكم حكم موافق مطابق للواقع لأن أرض الزبير أعلى من أرضه فالماء إذا جاء من أعلى ينزل لكن إذا سقى الوجه أولا لا يمكن أن يصعد الماء فذلك الرجل اعترف على حكم النبي عليه الصلاة والسلام فقال من كان ابن عمتك يعني تحكم بهذا الحكم لأنه ابن عمتك فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال اسقي يا زبير ثم أمسك الماء حتى يبلغ الجبل جبل ثم إن شئت أصبر فنزل قول الله عز وجل يقول للزبير وما حسب هذه الآية إلا نزلت فيها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذه آية فسرها العلماء على أنها ذكر للكمال لكن سياقها يدل على أنها أيضا تتنزل على نفس الصحة لأنها جاءت في أعقاب ماذا؟ جاءت في أعقاب الحديث عن المنافقين وقد سُفِّر من هذه الآية بقوله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون بأنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الآية فجاءت الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل على النبي عليه الصلاه والسلام وما انزل على من قبلهم من الانبياء ماذا يريدون؟ طيب هواهم تبع بما يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت طيب والشرع وقد امروا ان يدخلوا به هذا حاله وهل يكون الرجل بمثل هذا مؤمنا؟ ابدا ابدا والدليل على ذلك ايات كثيره منها ما جاء في سياق الايه بعدما ذكر الله عز وجل حال المنافقين وذكر منها اوصافهم بمثل هذه الحال قال بعد ذلك فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون هذا مردود على من وراجع على من اذا اخذنا الايات في سياقها فلا وربك لا يؤمنون اي هؤلاء المذكورون وهم من المنافقون حتى يحكموك فيما شجر بينهم طيب النبي هنا يعني لا يصح الإيمان حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يزيد حقا مما قضيت ويسلموا تسليما وهذا معنى قول ابي الفتح المقدسي لما قال باب كون قبول السنه حتى يحكموك فيما شجر بينهم والتسليم لها هذا معنى قوله تعالى ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما شرطا في صحه الايمان ثم يصب بعد هذا سبق مختصرا في الحقيقه وما ذكر من الايه يسر قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يقتل احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به اذا هذا العالم قد فهم من هذا الحديث فهم بانه نفي نفي صحته نحن نقول كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في فقه هذا الحديث وفهمه ان هذا الحديث يمكن ان ننزله على نفي الكمال ويمكن ان ننزله على نفي الصحه كما ذكرنا سابقا فمن كان يخالف النبي عليه الصلاه والسلام ويتبع هواه في بعض مسائل الدين سواء كثرت ام قلت ولكن ليس عنده اصل الاعراض عن سنه النبي عليه الصلاه والسلام كما كان المناجدون يعلنون فهذا النفي في حقه نفس الكمال النفي في حقه نفس الكمال ولكن اذا كان الرجل في اصله معرض عن سنه النبي عليه الصلاه والسلام هري فلان شيئا أي مالا منه. وقد يأتي بمعنى الشك شك الشك، وقد يأتي بمعنى الميل إلى الشخص كما جاء في حديث أن الصحابي سئل هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الهوى شيئا؟ فقال نعم جاءه أعرابي. فقال إن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم أو له ولم يلحق بهم. فقال له نعم، يعني الصحابي سئل عن هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ فأجابه أجاب عن الحب، وليس مجرد حب وإنما هو محبة الله ورسوله ومحبة الحق ومحبة عباد الله الصالحين. وقد يطلق الهوى وهذا أيضا في كتاب الله على الميل إلى خلاف الحق إلى الباطل، كما جاء في قوله تبارك وتعالى يا داود إن جعلناك خليفة في الحق تحكم بين الناس، إن جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس في الحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل. وقوله تعالى وذكر بأنهم الملوك لماذا؟ لأنهم يريدون تطويع الشريعة بسياساتهم التي يرونها. وأحباب سوء الأحباب هم العلماء الذين يريدون تطويع الشريعة لهوى الناس، فيمسكون الشريعة بما يأتون به من تحليل ما حرم الله وكره ما أحل الله ونحو ذلك من المسائل. والصنف الثالث هو رهبان العباد الذين يريدون تطويع الشريعة لأهوائهم فيتبعون في دين الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا هو الفساد الفساد. والحلو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا لا يمكن أن يكون عند مسلم حاصلا في قلبه وحياته حتى يكون قلبه عامرا بمحبة الله ورسوله. هذا الحديث لا يمكن تطبيقه في الحياة أبدا حتى يكون قلبه عامرا بمحبة، فبقدر ما يعمر قلبه بمحبة الله تبارك وتعالى بقدر ما ترى هذا الحديث جليا واضحا في حياته. فأكمل الناس محبة لله ورسوله هم أكمل الناس في كون هواء تبع لما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام. لان قضيه الاخوان في حال الاتباع والعمل اردها الى هذا الاصل العام. ونحن كنا قد ذكرنا سابقا بان روح العباده في الاجلال والرحمه، روح العباده الاجلال يعني التعظيم والمحبه. فلا يمكن للعبد ان يكون عبدا حقا الا اذا كان معظما لله محبا لله تبارك وتعالى. فبقدر Thank you. لأن أنفسهم خالقهم على مثل هذا، لأن أعز ما لديه الإنسان نفسه التي بين جنبيه، وماله وداره وما لديه في هذه الحياة الدنيا ومتاعه، لأنه به يقضي مصالحه، هذا من أعز ما يمتلكه الإنسان. فإذا ساواه أحد في ذلك لا شك أنه لا يقدر، يعني إنسان يساومك في حياتك، هل تفهم؟ إنسان يساومك في ذلك ومالك ومتاعك وكل ما تملك في حياتك، هل تقبل؟ لا تقبل. لكن من الذي ساوم الناس هنا؟ هو رب العالمين، هو رب العالمين سبحانه وتعالى. من الذي قبل؟ قليل من الناس. طيب كيف حقيقة كيف وصل به الحال أن قبلها؟ كيف صار به الحال إلى هذه المنزلة؟ قبل مثل هذه المسافة؟ أتقتل نفسك وأن تخرج من ذلك؟ لأن قلوبهم عالية بمحبة الله تبارك وتعالى. فليس ثمة تفسير لهذا الموقف الذي ذكر الله إلا محبته، وأن هؤلاء القوم الذين ذكرهم رب العالمين والذين تنزلوا في من؟ في واقع الناس. أين وجدت هذه الصورة؟ الصحابة. الصحابة وجدت في هذه الصورة التي ذكر الله عز وجل وجودا بينا، فهم قوم أراد الله عز وجل منهم أن يبذلوا أنفسهم في سبيل الله فبذلوا، وأراد منهم رب العالمين سبحانه وتعالى أن يخرجوا من ديارهم فخرجوا منها طاعة لله رب العالمين سبحانه. من الذي حملهم على ذلك؟ حبهم لله رب العالمين سبحانه. فأعظم دافع للعمل بطاعة الله هو محبته، هذا أعظم دافع. ولهذا الامتحان ليس في حال الفخر، الامتحان في حال الشرك، الامتحان في حال الشرك، حينما يكون الانسان بين امرين، امر هو موافق لما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام، امر به رب العالمين، وامر تميل اليه نفسه وهواه، ايهما يختار؟ فمن اختار ما اراد الله فهذا له عمل محمد، ومن اختار وهي إحساس عاطفي كما يقع تعبير الدار الإسلام، لكنها تبرر بالعمل. تصور أنت معي تقول لفلان مثلا زيد بن الناصر، قل والله يحبه وتسعد وتصبر، يستقيم هذا في ذهنه؟ كيف تحبني ثم تسمعني؟ ما يستقيم. كذلك الحال في طاعة الله تبارك وتعالى، تقول أنا أحب الله ثم بعد ذلك تعصي الله رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا لا يمكن، لا يمكن ان يستقيم في العبر. ان المحب لمن يحب مطيع، شان المحب انه يريد التقرب الى حبيبه، انه يطيع حبيبه، هذا في حياه الناس فيما يكون بين الناس، فما بالكم بمن يحب الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا يؤمن احدكم حتى لكن من نفسي لم أبلغ عليه، كيف يمتحن فيه الإنسان؟ يمتحن فيه الإنسان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يرى نفسه رخيصة في سبيل الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فعله الصحابة. فعله الصحابة ومن أبرز الأمثلة في ذلك ما وقع في غزوة أحد، وقد جرى كما أنه نابع عن وبين الكراهة التي مطلقها العقيدة. فاذكروا ما كتب عليكم القتال وهو كره لكما بكراهة الدين. يعني الإنسان بطبيعته مخلوق على أنه يكره القتل ويكره الموت، كما قالت عائشة: وكلنا نكره الموت يا رسول الله، نكره الموت لأنه هذا مقصود في فطرتنا وفي خلقتنا وفي جبلتنا. فربما هناك بعض الأعمال يكرهها الإنسان من جهة الجبلة والطبع والخلق، لكن هناك آخر وهي التي كان عند المنافقين، وهي كراهة عن عقيدة، يعني لا يحبها في الله تبارك وتعالى. المنافقون الذين كانوا ينفقون وهم كارهون، لا وهذه الأشياء التي نحرص على السعي فيها من طاعة الله تبارك وتعالى، ينبغي معها أو ينبغي أن يكون معها أمر آخر ومن جملة الأعمال القلبية، وهو الرجاء في الله رب العالمين سبحانه وتعالى، أن يعمل نصف العمل وهو راجي أن يجد ثوابه عند الله، راجي أن يجد عاقبته عند الله، وراجي أن تغفر ذنوبه عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فجاء هذا الحديث ليفتح باب الأمل وهو الرجاء في رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا شك أن الرجاء أحد الأركان التي تقوم عليها العبادة، لأن العبادة تقوم على ركنين عظيمين، أولها الرجاء وثانيها الخوف من الله. والرجاء هو الطمع فيما عند الله، الطمع فيما أعد الله عز وجل من ثواب، الطمع في مغفرة الله عز وجل، والخوف بقوله يا ابن آدم، وهو نداء لبني آدم جميعا، يفيد هذا أنه ليس خاصا بأهل الإيمان، ليس خاصا بمن استجاب لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا الحديث للبشر جميعا، لابن آدم جميعا، للإنسان على العموم إلا لأن مضمونه الكلام عن الرجاء، لأن مضمونه الكلام عن الرجاء. والرجاء لكن قد يحمل أيضا على الدعاء عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له، لا يستجيب دعاء من قلب. طيب القلب هو الذي يدعو، أم الإنسان يدعو بلسانه؟ يدعو بلسانه، ولكن قال لا يستجيب من قلب، لأن حقيقة الدعاء ما قام في القلب من رجاء وقام عند كرم الله تبارك وتعالى واستشعار بحاجة. نحن كنا قد ذكرنا في مرة في مسألة الاستغفار مثلا ستأتينا أن الاستغفار له مقامات، الاستغفار له مقامات. أول هذه المقامات استشعار العبد بجنايته في حق الله، أن تستشعر ذلك في حق الله تبارك وتعالى. المقام الثاني هذا مقام يكون بالقلب، محل القلب. الأمر الثاني أن تستشعر حاجتك لمغفرة الله لذنبك. مقام آخر أن يعظم رجاؤك في الله. هذه كلها هي توجد في القلب. ثم بعد ذلك يأتي مقام الدعاء للنفس، اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، ونحو ذلك من الألفاظ التي يدعو بها المسلم ربه سبحانه وتعالى. إذا لابد مع الدعاء لابد مع الدعاء من رجاء أن يرجو الله تبارك وتعالى، وهذا الرجاء لا يكون إلا عن يقين بأن الله عز وجل يغفر الذنب ويصفح ويعفو سبحانه وتعالى. كذلك الرجاء ليس من معناه فقط مجرد الطمع، ليس من معناه فقط مجرد الطمع، بل كما قال بعض العلماء الرجاء ما تعالى بين طلب العشاء